السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها المسلمون من حضور ومستمعين، ونبدأ على بركة الله المادة الأولى من الفترة المسائية، وهي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين، آمين. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. تعال، هذه شرحة أمثلة. نعم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأقول، بدأ المصنف رحمه الله في الثناء على أهل الثلاثة القرون الأولى من هذه الهجرة النبوية المباركة، ثم أتبع ذلك، وهذا على سبيل العموم، ثم أتبع ذلك بالتخصيص. فبدأ رحمه الله بذكر الخلفاء الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعلي، وهذا تنبيه منه رحمه الله إلى شيئين: الأول إجماع التنبيه إلى إجماع أهل السنة أن هؤلاء الأربعة هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم، وإن شئت ولم تكن مبالغا قل هم أئمة الأمة أجمعين بما فيهم القرون المفضلة الثلاثة. الثاني التنبيه لأن خلافة هؤلاء الأربعة جاءت مرتبة على وفق ذكرهم في الفضل، وهذا هو آخر ما استقر أمر أهل السنة عليه. فمن حيث الفضل ترتيبهم على وفق حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نخير، نعم، أبو بكر وعمر، أبو بكر ثم عمر ثم علي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهذا لا خلاف فيه بين أئمة العلم والإيمان والدين، لا خلاف بينهم فيه. الثاني من هذا الأمر الثاني أن أهل السنة كانوا أولاً مختلفين في أيهما أفضل، عثمان أو علي، فقوم ثلثوا بعثمان وربعوا بعلي، هذا من حيث الفضل، وقوم ثلثوا بعلي وقوم ربعوا يعني بعثمان، هكذا. أما الفضل فنعم، أما الثلاثة الأولون كما قدمنا لا خلاف بينهم في الترتيب، نعم، كما جاء حديث ابن عمر وقد قدمت ذلك لكم. ثم استقر أمر أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل نعم كما جاء في الخلافة، فهكذا استقر أمرهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما الخلافة فلم يكن بينهم وبين ترتيبهم رضي الله عنهم فيها نعم هكذا كما وقع، فأبو بكر رضي الله عنه انعقدت خلافته للنص والإجماع، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب للناس كتاباً في الخليفة بعده، ثم ترك وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. نعم. وثانياً في النص عن طريق الإشارة، ومن ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه على المسلمين 3 أيام في مرضه الذي مات فيه، حتى أن عمر رضي الله عنه لما بايعه هو وأبو عبيدة رضي الله عنهما قال: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ ثم أجمع المسلمون، بدأت البيعة ببيعة الأنصار رضي الله عنهم، الحضر من المهاجرين وهم أبو بكر وعمر، وهم عمر وأبو عبيدة رضي الله عنهما، ولا أدري ألا أن لا استحضن كان معهما أحد، والأنصار. ثم بعد ذلك تتابع المسلمون في المدينة على بيعته رضي الله عنه، ثم تتابع المسلمون فيما بعد، نعم. فتحصل من هذا أن استخلاف أبي بكر رضي الله عنه نعم كانت بالنص والإجماع، والنص منه ما هو صريح ومنه ما هو إشارة غير تصريح، تلميح. ومن ذلكم أيضا غير ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن أتخذ من أمتي خليلا. نعم، فإن إبراهيم نعم فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهم الصحابة رضي الله عنهم من غير خلاف أن أبا بكر رضي الله عنه أولى وأحق بالخلافة من بعده، لأنها جاءت بالنص الصريح وبالنص تلميحا. وأما استخلاف عمر رضي الله عنه فقد تمت بأمرين: الأول استخلاف أبي بكر، الوصية باستخلاف أبي بكر له بعده، وكتب كتابا فبايعه المسلمون على ذلك، ثم أجمعوا بعد ذلك عليه، لم يختلف أحد، ولم يخالف أهل السنة في هذا إلا الرافضة عليهم لعائن الله، المتتابعة. وأما استخلاف عثمان رضي الله عنه فكان بانتخاب واختيار أهل الشورى، وهم ستة، حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث، والرافضة لا يزالون يعدونه إماما لأنهم يكفرون أبا بكر وعمر. فهؤلاء الشورى الذين انتخبهم عمر رضي الله عنه أجمعوا على أن الخليفة عثمان، ثم بعد ذلك تبعهم المسلمون فانعقدت البيعة رضي الله عنه، لاختيار الشورى والإجماع بعد ذلك. وأما علي رضي الله عنه فبإجماع أهل عصره عليه، ولهذا من يعد أهل السنة من طعن في خلافة واحد منهم فهو ضال مضل أضل من حمار أهله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما وقد وقع الخلاف من طائفتين زائغتين، إحداهما الرافضة، فإنهم يكفرون أبا بكر وعمر ومن يواليهما أيضا كذلك يكفرونه، وعثمان سمعت بعضهم يتمدح بقتل الرافضة له، أو أنهم شاركوا في قتله، الذين قتلوا عثمان رضي الله عنهم هم السبعية أتباع عبد الله بن سبع اليهودي اليمني، برأ الله ساحة أهل اليمن منه ولله الحمد، الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، وتبعه فكان يحرض على عثمان رضي الله عنه بذكر أخطائه وذكر أخطاء عماله إلى غير ذلك من الأمور التي هولها بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتبعه رعاع التابعين وهمجهم. أما الصحابة فلم يشارك في هذه الفتنة ولله الحمد أحد، عصمهم منها، وكذلك خيار التابعين لم يشارك منهم أحد في هذا، وإنما كان من الهمج والرعاع من التابعين. الثاني قلنا فالرافضة يكفرون أبا بكر وعمر ومن يواليهما، وسمعنا بعضهم يكفر عثمان رضي الله عنه، ويغلون في علي رضي الله عنه وآل البيت غلواً يرفعونهم به إلى مرتبة الألوهية، والعبادة من دون الله. نعم. الطائفة الثانية الناصبة، فإنهم يشتمون عليا رضي الله عنه ويسبونه ويشتمون أيضا آل البيت. نعم، حتى أن وجدنا لرجل من ولاة بني أمية وهو عبيد الله بن زياد ابن أبيه قال لبعضهم قم فسب الكذاب ابن الكذاب، يعني الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما. والخوارج يغلون في نعم والخفاء والخوارج يكفرون علي رضي الله عنه ومن تبعه، حتى من تبعه من التابعين والصحابة هم كفار عند الخوارج، هؤلاء هم الكفار، هم الخوارج المكفرة المحاربة، هذا المعروف عنهم. أما الخوارج القعدية فلم نعرف منهم هذا، ولم نعلم منهم أيضا كأنهم كانوا يعني يكفرون علي رضي الله عنه، ولكن يحرضون على ولاة الأمر. نعم. والتكفير إن كان لديهم تكفير لم يظهروه فيما علمنا. نعم. تابع. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. ثلاثة مواقف وثلاثة أمور، ثلاثة مواقف وهي ثلاثة أمور يعتقدها أهل السنة والجماعة عوامهم وخواصهم في هؤلاء الصفوة رضي الله عنهم. أولاً أنه يلتمس لهم أحسن المخارج وأحسن الأعذار. نعم. الثاني أن خطأهم يحمل على أحسن المحامل. نعم، هذا معنى قوله، وهو الثاني. نعم هذا معنى قوله يلتمس لهم أحسن الأعذار. الثالث أنه يظن بهم، لا يظن بهم إلا أحسن الظن. نعم. وثمة وجه رابع، نعم، وهو الإمساك عما شجر بينهم من الفتن. نعم. والرابع كذلك الخامس، يجب أن يعتقد أنهم أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عموم أهل السنة يعني فساقهم أحسن، يعني هم أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الموحدون الخلص فليس في هذا إشكال، الذين سلموا من المعاصي، نعم، لقوا الله على التوحيد الخالص والسلامة من المعاصي. أما من لقي الله على كبيرة وهو على التوحيد الخالص فهذا تقدم لكم، نعم، أنهم تحت المشيئة، نعم، فساق الموحدين. نعم. وأما الصحابة فكلهم عدول وكلهم صفوة وكلهم أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لأمور، منها أن الله اختار هؤلاء الصفوة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إلا أفضل الأمة، وأتقاهم لله وأخشاهم لله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم أخلص الناس، فهم أحسن الناس تدينا واتباع إخلاصا لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور وغيرها مما لم نذكره وستجدونه إن شاء الله في دواوين أهل السنة، نعم، يفتفيدها عدة نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو كان لأحدكم، نعم، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني نصفه، والمد هو هكذا ملء الكفين المتوسطتين، نعم، أقول هكذا، ها، هل رأيتم ملء اليدين ملء الكفين المتوسطتين، نعم، فهو ربع الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، نعم، ملء الكفين المتوسطتين، يعني ملؤهما أربع مرات، ولا نصفه أيضا ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم وهو ملء الكفين المتوسطتين أربع مرات، ولا نصيفه يعني نصفه، نعم. أجمع أئمة أهل السنة على هذا، ولم يخالف إلا من تقدم لكم ذكره من الطوائف. من ذلكم قول أبي أيوب السختياني رحمه الله، قال لي أبو قلابة، يعني شيخه، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي رحم الله الجميع: يا أيوب احفظ عني أربعا لا تقل في القرآن برأيك، ولا وإياك والقدر، يعني لا تجادل في أحاديث القدر، نعم، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك. هذا هو الشاهد. الرابعة، نعم، قال: ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فيقر فيه ما شاءوا، أو قال ينفذ فيه ما شاءوا، نعم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وغيره يقولون: احذروا أهل الأهواء وإن ذبوا عن السنة، نعم. فأهل السنة على الإجماع على التحذير من البدع وأهلها، إلا إذا اقتضت المصلحة ترك تسمية الأشخاص، إما أمر من ولي الأمر أو العالم رأى مداراة أن يترك الأسماء، فلا مانع من التحذير من البدع وترك أهلها يدارون، نعم. هذا بما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح. هذه مسألة. أقول هذه مسألة عظيمة، والخلاف بين أهل السنة وغلاة المبتدعة، وعلى رأسهم الروافض، نعم، والخوارج، هم على خلاف مع أهل السنة في هذا الباب. ولعلي آتي بأهم ما يتفرع عن هذا الأصل العظيم. فطاعة ولي الأمر سواء كان الحاكم العام للبلد سمي في عصرنا ملك أو أمير أو رئيس جمهورية، هذه واجبة، هذا هم أولاة الأمر الذين لهم الحكم، ومن ينوب عنهم كل في مجال اختصاصه وما خُوِّل من الصلاحيات من وزراء، نعم، ومفتين وقضاة، ويسمى في عندكم هنا الوالي والعامل، هكذا أنتم أعرف بالتقسيم الداخلي. وكذلك لو سمي المحافظ أو عندنا أمير منطقة، كلهم داخلون في هذا السمع والطاعة لولاة الأمر. وهذا مما يدين به أهل السنة والجماعة، ويعتقدونه أصلا من أصولهم. لكن هل هذا على إطلاقه أو تفصيل؟ نقول أولا إن طاعة هؤلاء من عموم الحكام على اختلاف مسمياتهم ومن ينوب عنهم حسب ما خُوِّل له من الصلاحيات، طاعتهم مقيدة بقيدين. الأول أن تكون في غير معصية الله، والثاني أن تكون بالمعروف وهو المقدور عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإتماما لهذا نقول إن ما يصدر عن ولي الأمر له أحوال ثلاث. الأولى أن يكون مما أوجبه من طاعة الله ورسوله، كإقامة الجمعة، نعم، ستأتي خصائصهم إن شاء الله، مثل إقامة الجمعة، نعم، وصلاة الجماعة هي لهم ولمن يعينون. هذا الواجب، وهذا طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله. الثاني ما كان مأمورا به على سبيل الندب أو على سبيل الاجتهاد من الحاكم إن كان أهل الاجتهاد عالما، كالخلفاء الأربعة والحسن بن علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، نعم، رضي الله عنهم أجمعين، نعم، وذلك تبعا لهؤلاء من كان برا تقيا، نعم. فهذا الثاني تجب طاعتهم فيه أولا لأنه من أبواب الاجتهاد، من مسائل الاجتهاد. فإذا أجمع الحاكم ومن معه عليه من العلماء، لا سيما العلماء والمفتون والقضاة، صار عزمه من الحاكم. أولا لأن أولا لأنه أمر به، والأمر بطاعته على سبيل العموم واجب علينا، وثانيا لما فيه من جمع الكلمة وسد باب الفرقة، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهو من طاعة رسول من طاعة الله وطاعة رسوله. نعم. الثالث، نعم الثالث، أن يأمر عزمة بمباح، أن يأمر عزمة بمباح، فإذا أمر به على سبيل الوجوب وجبت طاعته في ذلك ولا ينازع. مثلا رأى الحاكم أو نوابه من الأجهزة الأمنية التي تمثل وزارة الداخلية، وهي نائبة عن الملك عندكم وعن الملك عندنا وعن حكام الدول العربية الأخرى، نعم، والدول الإسلامية التي ليست عربية، إذا أمر مثلا بتنظيم المرور على شكل معين، ويدخل في ذلك تغيير الشوارع والمعالم بشكل لم يكن معهودا عند المواطنين، نعم، وكذلك الدوام، بداية الدوام في الدوائر الحكومية ونهايته، وجبت طاعتهم فيه وأثموا على المعصية. أو أمر مثلا بأن تمنع من البضائع في وقت معين، وإتاحة الفرصة لبضائع أخرى وسلع أخرى، يعني وقتية، فيأمر بتخلية السوق لهذه البضائع الوافدة، وغير ذلك من الأنظمة التي راعى فيها ولي الأمر، راعى فيها ولي الأمر، راعى فيها ولي الأمر مصالح المسلمين، وإن شق على بعض الناس، فإن اجتماع الكلمة عليه بطاعته، نعم، في هذا الأمر هو من طاعة الله ورسوله، لأنه من التعاون على البر والتقوى، وهو من خصائصه. ألم تسمعوا، بل واسمعوا أيضا كذلك إن لم تسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، نعم، يتقى به، يعني يتقى به الفساد الذي يحصل في البلد لولاه، بعد توفيق الله عز وجل، ويقاتل من ورائه، يقاتل الخوارج، لأنهم أهل فساد في العباد والبلاد. وقد كثر الخوارج طائفة من الأئمة السابقين، نعم من السلف الصالح، نعم، كفرهم أجمعين، واختلف فيهم، نعم، ولم يكفرهم بعضهم. وسمعت سماحة والدنا الشيخ عبد الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهو أثري فقيه مجتهد، نعم، فيما حدثونا به عن نعم فيما حدثنا به الثقات عنه أنه يكفر الخوارج. نعم، بل كان يكفرهم، نعم، في شرحه لإغاثة اللهفان. نعم، وأنا لا أخفيكم أرى أن الخوارج كفار، حتى آخر الخوارج المعاصرين لنا وهم داعش والنصرة، داعش يعني رمز للدولة المسلمة كما يقولون في العراق والشام، داعش نعم دولة وعين العراق وشين الشام، قبحهم الله، ونسأل الله أن يخيب سعيهم ويرد كيدهم إليهم ويدحرهم بحكامنا وإمتنا الذين معهم من أهل العلم والفضل والإيمان، فهم كفار. ولهذا أقول لولي الأمر أن لأولياء أمور أن يقاتلوهم إذا قدروا على ذلك، ومن وجد في بلده منهم طائف أو طوائف فليستعن بالله على عقوبتهم بأقصى ما يقدر ولو قتلهم. نعم، فله ذلك، هذا أحدثكم به الآن فيما قرأت وفيما بلغني. نصدع بهذا ولا نخشى في الله لومة لائم ولا نبالي، نحن مع أئمتنا حكامنا، وإن اختلفت مسمياتهم إذا عزموا على قتالهم قاتلناهم معهم ولا نبالي. وكما قال صلى الله عليه وسلم فيهم، نعم، أنهم كلاب النار وأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ومن هنا أقول قتال الرافضة الحوثيين نصرة للحكومة الشرعية في اليمن هو من الحق، وجنودنا وجنود من يعاون المملكة العربية السعودية أيضا قتلاهم على حق وهم شهداء إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يتقبلهم. أما قتلاهم فليبشروا بالنار، قتلاهم في النار لأنهم كلابها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تثبطوا عساكركم يا معشر أهل السنة اغتراراً بما يصرح به الخوارج القعدية، وهم في كل بلاد طهر الله العباد والبلاد منهم من التحريض على ولاة الأمور وتثبيط جنودنا، جنود حكامنا، عساكر حكامنا عن جهاد هؤلاء، بل أعينوهم بما استطعتم. نعم، فإذا دعاكم مثلا الملك محمد الخامس في بلادكم للمشاركة دعوة، نعم، الملك محمد السادس، آسف، نعم، أنا علوت إلى جدة، نعم، أرسل ما شاء الله. هذا يحتاج إلى طيب همس في أذني الإخوة، أحد الإخوة قال أرسل يعني خرج، هذا لابد من استئذان الحاكم الملك محمد السادس بإذنه، سلمك الله، ما دام بإذنه الحمد لله، جزاه الله خيرا وجزاه هو خيرا. فإن الملك محمد السادس أهل يعني من مضى من أهله نحسبهم على خير ولله الحمد والمنة. وأقول نعم أعينوهم بكل ما استطعتم ولو بالدعاء. ومفاصلة الخوارج القعدية ومفاصلة أقوالهم، فلا يحل نشرها يا إخوان حتى لو أعطاكم ولي الأمر الإذن، هذا اجتهاد منه، لكن نحن لا ننشر. يجب على كل صاحب سنة أن لا ينشر لهم شيئاً، لا في وسيلة إعلام إن كان له قناة فضائية خاصة به، ولا في صحيفة ولا في شيء. ويجب على وزارة الشؤون الإسلامية ألا تمكنهم من المساجد لخطب تهيجية ولا محاضرات تهيجية. الحق معهم، إلا إذا أمركم الملك وفقه الله بالكف عنهم فنحن نكف، مع اعتقادنا أنه واجب، لكن كففنا عنهم نعم للمصلحة التي رآها ولي الأمر. أما صاحب الصحيفة أظن لا سيطرة عليه، الدولة عادة تسيطر على وسائل الإعلام الرسمية مقروءة أو مسموعة أو مرئية. نعم. أما الوسائل الخاصة ما أظنها يعني تحاول السيطرة عليها. نعم. فالظاهر أن الحرية مكفولة لهم في هذا. أنا صاحب صحيفة منعتك أبدا، لأن نشرك، لأن نشرنا لك، نشرنا صحيفتك هذه بما فيها من التحريض على ولي الأمر والتشهير بأخطائه، فهذا من نهج الخوارج القعدية، وهو مخالف إجماع أهل السنة، بل ومخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا، إن أرادوا التحريض على ولاة الأمر نقول هذا ليس لكم، هذا ليس من شأنكم، بل يجب عليكم الكف عن ذلك. وهذا هو الغالب على سمتهم. والثاني، وهو لدى كبارهم والمتفلتين عن الولاية، وهو التشهير. نعم. وهذا وذاك يخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما يخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما قدمنا. والواجب حيال نصيحة الحاكم أولاً أن تكون عنده مشافهة، لا على المنابر ولا في المواعظ ولا في الدروس ولا في وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، شاءوا أم أبوا، ليطيعوا أو لا أو ليعصوا، نبلغ حجة الله. نقول هذا معصية منكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا كما تقدم هو مخالف السنة وإجماع أهل السنة كذلك. واسمع، نعم، الثاني من يعني من ما يجب في النصيحة للحاكم أن تكون في سرية تامة ولو حتى عن أقرب الناس إليه. أما من أفتى بالكتابة فليس فتواه بسديدة، لأنه قد يقع في أيدي المتربصين ممن كان الحاكم يحسن بهم الظن. نعم. فلتكن مشافهة باللسان وسرية تامة حتى عن أقرب الناس إليه، مثل ولي عهده إن أمكن، أو وزير الشؤون الإسلامية إن أمكن، أو غير ذلك. من الخواص، حتى رئيس ديوانه يجب إن أمكن أن تكون أن يخلو أن تكون في سرية تامة عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن ينصح لي ذي سلطان فلا يبده علانية، يعني النصح، وليأخذ وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما عليه. تفطنوا. أولاً، نعم، أن ذمة الناصح تبرأ بهذا النصح على تبرأ بالنصح على الوجه الذي تضمنه الحديث، نعم. وثانياً، براءة، يعني براءته بالنصيحة، براءة ذمته بالنصيحة على هذا الوجه، فلا يلزم عليه متابعة الحاكم والسؤال عنه، لا، خلاص، نصحتك يا إمامنا، كنت الملك أو الأمير أو رئيس الدولة أو من ينوب عنه إذا أمكنه تبليغ ذلك، نعم. ونعم، وكذلك، وأنه لو كان وجه آخر غير هذا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والحاجة تدعو إلى البيان لما هو متقرر في علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل، وتفصيل هذا في علم الأصول، وستجدون إن شاء الله من علمائكم الأخيار والأفاضل من يبين لكم هذا حق البيان ويفصله أتم التفصيل الذي يروي الغليل ويشفي العليل. وليس هذا يعني محل بسط في المسألة الأصولية. وإذ لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قيام الداعي وهو المقتضي، كان لزاماً على الناصحين أن يسلكوا هذا الطريق، وهو المشافهة والسرية التامة كما قدمنا، نعم. هذا الوجه، هذه الثلاثة الأوجه. الوجه الرابع أنه إذا أن يكون ما يصدر عن ولي الأمر عن أولياء أمورنا أعاذهم الله من ذلك معصية، من ترك واجب أو ركوب نهي، فهذا لا طاعة لهم فيه، لأنه معصية له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية الله. عليه الإنكار بالقلب، لكن ليس له نعم. وفي الحديث الآخر الصحيح: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، يعني بفعله أو بأمره، نعم، على ما تقدم، فليأتي ما يكره من فنعم فليكره ما يأتيه أو يأتي، يعني الوالي الحاكم أو من ينوب عنه من معصية الله، يعني ينكرها بقلبه، ولا ينزع يدا من طاعة، الطاعة العامة تبقى له. وبهذا يتبين لكم القيد الأول وهو عدم المعصية، سواء كان ولي الأمر عافانا الله وعافاهم من كل سوء في الدين والدنيا والآخرة، نعم، برا أو فاجرا، أبدا يطيعه في الطاعة العامة. نعم، بقي وهو أنه لو أمر بأن لا يصلى في يعني أمثلة، لو أمر أن يصلي الناس في بيوتهم بغير عذر نعم يسوغ لذلك، نعم، فلنا مع هذا موقفان. الموقف الأول أن لا نحرض عليه ولا نؤلب عليه بأي أسلوب كان، حتى بالمظاهرات أو من الأساليب الأخرى، الاستنكار العلني، الإنكار العلني، لا ثم لا وألف لا، لأن هذا ليس من النصيحة. نعم، وقد قدمت لكم يعني شأن الخوارج أو من شأن الخوارج القعدية، نعم، التحريض هو التحريض على ولي الأمر، ولا فلا نستنكر مثل ذلك في خطبنا ولا مواعظنا ولا دروسنا. الثاني ننكره بقلوبنا، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، نصلي في بيوتنا حتى يفرج الله عنا. نعم، طيب، هذا ما تيسر في القيود. قدمنا الثاني، نعم، قدمنا ماذا يعني التفصيل، نعم، في الموقف الأول، بل في الموقفين الأول نكف ونحجم، والثاني لا نحرض عليه. بقي الذي هو الطاعة في المعروف، هذا أرجو من الإخوان، بل أطلب إليهم بإلحاح عدم تصويري، وإن صورني أسأل الله أن يوقفني، إن صورني بعدها إن تاب مما سلف عفى الله عنه، وإن صورني بعد التحذير فأسأل الله أن يوقفه معي يوم القيامة للخصومة، وظل لا يحتاج هؤلاء إلى زجر غير هذا، إن كانوا عقلاء ناصحين، وإن كانوا مصرين معاندين فما لنا فيهم حيلة، إن قدرت الجهة الأمنية على سحبهم وأخذ آلات التصوير منهم كفانا، وإلا نعم، وإن لم يقدروا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، أقول أمثلة يعني لقوله، وهذا فيه قوله صلى الله عليه وسلم الذي هو المعروف كثير من الأخبار، فالمرفوع منها نحفظ الآن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وهذا في صحيح مسلم وغيره، وله قصة. الثاني ما روي عن عمر، عن ابن عمر، ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه كثيرا وعن غيره كذلك، أنهم يبايعون خلفاء بني أمية، يقول فيما استطعت، يختم البيع بقوله فيما استطعت، يكتب له كتابا، نعم، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه كما جاء عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، وكان يلقنني فيما استطعت، فاعتبروا، بارك الله فيكم. نعم، هذا أحد الوجهين، يعني المقدور عليه. وعلى سبيل المثال، لو أن الحاكم أو من ينوب عنه أمر رجلاً ما بحمل 50 كيلو على رأسه أو على ظهره، وهو لا يقدر أكثر من 10 كيلو أو 20، لا تجب طاعته في ذلك، لأنه غير مقدور عليه. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. وأما الثاني وهو نعم بالمعروف يحمل على أنه الطاعة في المعصية، فالطاعة في المعصية ليست معروفة بل هي من المنكر شرعا. نعم، بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. السلف الصالح في اللغة من سلف الشيء إذا مضى، وفي الكتاب الكريم نعم وفي الكتاب الكريم على سبيل المثال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني معفو عنه. وقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني أنه معفو عنه ما سلف إن كان كافراً، فالإسلام يجب ما سبقه ويهدم ما سبقه من الكفر، وإن كان من فجار المسلمين وفساقهم ينتهي، يعني ما سلف يعني ما قبل الموعظة. نعم، ولله الحمد والمنة. هذا من ناحية التعريف اللغوي. وأما شرعاً فالحجة فيه التي تحضرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة رضي الله عنها لما رأى ما اشتد بها من الحزن على فراق أبيها وقد دنا أجله، قال: فنعم السلف أنا لك. وقد يكون قاله قبل ذلك، هو نعم السلف لها، يعني نعم من مضى قدوة لها، بل لا قدوة لنا لها ولا لنا ولا لأي مسلم قدوة لذاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من الخطأ. والصحابة لسيما الخلفاء الراشدين لنا فيهم اقتداء للينهم ما نالوا رضي الله عنهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة مجمع عليهم أنهم خيار الأمة، تقوى لله وخشية له وبرا بعباده رضي الله عنهم أجمعين، وأعلاهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن رضي الله عنه، نعم، وقبله بقية العشرة، وهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ثم سائر الصحابة في الجملة مع تفاوتهم في رتبة الفضل. نعم، وهذا الدليل الأول من أدلة الشرع. الثاني حكاية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حكاية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على جواز الانتساب أو الاعتزاء إلى مذهب السلف، فليقول السلفي أنا سلفي، ولكن يقول لا فخر. نعم، قال رحمه الله: ولا عيب على من لا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتزى إليه وانتسب إليه. نعم، يعني يحكي الإجماع. نعم، فإن كان عليه ظاهرا وباطنا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الإسلام ظاهرا وباطنا، وإن كان عليه ظاهرا مع الكفر به في الباطن فهو بمنزلة المنافق الذي هو على الإسلام ظاهرا فقط دون الباطن، إلى آخر ما قال رحمه الله. وراجعوها إن شئتم في الصفحة 49 بعد 100 من الجزء الرابع من مجموع الفتاوى الذي جمعه ابن قاسم رحمه الله، عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. وأما من سأل من هم السلف الصالح، لأن المصنف قال اتباع السلف الصالح، إلى آخر ما قال رحمه الله. فقد عرفنا لكم السلف الصالح في اللغة، وحكينا لكم الدليل عليه نصا وإجماعا. النص من قوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع حكايته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو إمام علم تقبل حكايته الإجماع. تقبل حكايته الإجماع، لأنه إمام علم في نقل الإجماع الاستقرائي ومعرفته به رحمه الله، ورحم من مضى من المسلمين على إسلام وسنة. رحم الله من مضى من المسلمين على إسلام وسنة من علمائهم وأخيارهم. وحفظنا وإياكم وأحياهم بالإسلام والسنة، وثبت الجميع عليها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالسلف الصالح تعريفهم من الناحية الشرعية هم كل من، ولعلي حكيته لكم في الدروس الماضية لكن نعيده لأنه إما فات بعضه أو كله على بعض الحاضرين لانشغاله بشيء. وكذلك نعيده بالإضافة إلى هؤلاء لمن كان غائبا عن الدروس الماضية، حتى لا تفوتهم هذه الفوائد وهذا العلم الذي هو والله وبالله وتالله ليس هو من جيب عبيد هذا، ولا من جيوب أشياخه، ولا من سلف، بل هو إجماع عمن مضى من أئمة الإسلام والسنة نعم هم كل من مضى، نعم من مضى، كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، على أثره، ورأس أولئك وصفوتهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين مثل أبي العالي الرياحي، وهذا مخضرم، وأبي عثمان النهدي، وكذا ويمني فيما يظهر، لأنها نعم النهدية من قبائل اليمن. نعم نعم ونعم وآل سيرين محمد نعم ومحمد وأنس ومعهم أختهم حفصة بنت سيرين. وإن كنا ننبه إلى أن المرأة ليس لها التصدر في الجرح والتعديل، ما عرفت صحابية ولا تابعية خيرة بأنها تصدرت للجرح والتعديل. نعم بين نسوتها تبين هؤلاء خوارج، هؤلاء مثلا إذا كانت أدركت القدرية تقول نعم، مثل خيار التابعين من الرجال والنساء تقول نعم هؤلاء قدرية مثلا لا بأس، لكن أنها تتصدر وتجرح وتعدل فلان مبتدع ضال وفلان سلفي، لا ليس لها هذا. من ثبتت عندها سنيته وأنه أهل لتلقي السنة فلتلفت إليه، تقول فلان ولله الحمد والمنة سلفي سني، وتكف عما جاوز ذلك. فكما قلت لكم ما عرف امرأة صحابية ولا من بعدها من التابعيات الفاضلات ولا من بعدهن كذلك من الخيرات أنها تصدرت للجرح والتعديل. نعم فيهن عالمات، فمثلا أعلم نساء الصحابة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم بعدها من خيار الصحاب من خيرات الصحابيات، وأفضلهن سائر أمهات المؤمنين. نعم ثم كما ذكرت لكم أنس، ثم كما ذكرت لكم حفصة بنت سيرين أخت محمد وأنس فإنها فاضلة. نعم هذا خروج إن شاء الله بسيط. أقول سميت لكم من التابعين نعم أربعة، اثنين مخضرمين واثنين من التابعين، وأزيد ومثل القاسم من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، نعم، وعبد الرحمن ابن أبي بكر، رجل فاضل هو، بل هو صحابي ليس تابعيا فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر أخته عائشة رضي الله عنها من التنعيم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي. نعم هذا من هو؟ عبد الرحمن ابن أبي بكر. نعم وكذلك سعيد بن المسيب ومجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. نعم ومن بعد التابعين سمينا لكم، أظن سمينا لهم سميناها لكم الصباح كذا. ما طيب نقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ثم تلميذه الشافعي، ثم تلميذ تلميذه أحمد بن حنبل، ثم غيرهم مثل الأوزاعي والسفيانين والحمادين والليث بن سعد وغير نعم وأصحاب الكتب الستة، وهم البخاري محمد بن إسماعيل نعم ومسلم ابن الحجاج وأبو داود السجستاني والترمذي محمد بن عيسى نعم وابن ماجه محمد ابن يزيد نعم ابن ماجه وغيرهم من دون دواوين الإسلام في الحديث وغيره من المنهج المستقيم السديد نعم. وهؤلاء يعرفهم من خبر دواوين أهل السنة نعم، وهم كثيرون ولله الحمد. وبهذا يتحصل لكم أن أئمتنا أئمة أهل السنة لا يمكن حصرهم، وما ذكرته أنا وغيري هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر. المقصود أن ينطبق عليهم هو هذا التعريف، كل من كان من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره نعم فهو سلفي. وقد سميت لكم نعم في الجملة نعم الصحابة، وسميت آخرين في من التابعين وغيرهم، وقسوا على هذا بارك الله فيكم، من هو على هذا النهج فهو صاحب سنة. واعلموا أنه أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، كما قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، يعني الإسلام الكامل نعم الصافي نعم إخلاصا لله واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. هؤلاء هم السلف الصالح الذين قال فيهم المصنف رحمه الله ما قال بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. أقول مسألتان متعاطفان، الأولى ترك الجدال، يعني أن أهل السنة لا يجادلون جدال خصومة ولا جدال تنازع، فهم يعلمون الناس السنة بالدليل من الكتاب والسنة، كما يحذرونهم من البدع وأهلها إن قدر على التحذير من أهلها نعم بالدليل من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح، وهم من مضى حدهم رحمة الله عليهم، وذكرنا أمثلة من التابعين فمن بعدهم. هذا أولا. ثم إن كان الوافد عليهم والوارد عليهم مسترشدا طالبا للحق بينوا له، كثير من الناس من يقع في شبهة بأن تأثر في مبتدع ضال فأضله عن الحق، وهو علم الموفود عليه أو المجالسون له أن فطرته طيبة وأنه جاء فيما يظهر محبا للحق فيجادل بالتي هي أحسن، يبين له بيانا شافيا يتجلى به الأمر ويتميز عنده الحق من الباطل والهدى من الضلال والسنة من البدعة نعم. أو كان إن كان المجالس له عالما أو طالب علم عنده أهلية لم يبلغ درجة العلم الذي يصل به الاجتهاد يصل به إلى الاجتهاد لكن عنده أهلية سمع ووعى ما يعني فقه ما وعى ما سمع ووعى من مشايخه من الأصول والقواعد في هذا الباب في البيان كذلك تقوم به الحجة فإن اهتدى وقبل الحق وانتصح فهو المطلوب وإلا فيترك أما من علم أنه سيء الطباع سيء الخلق معاندا مكابرا فهذا لا يلتفت إليه أصلا تقرع آذانهم بالسنة ثم يتركون ومن الشواهد على ذلكم من أثار السلف الصالح ما قدم له لكم عن أبي قلابة لما أوصى به تلميذه محمد بن سيرين فيما قدمناه عن أبي قلابة ما قدمناه عن أيوب السختياني فيما أوصاه به شيخه نعم أبو قلابة رحمه الله وهذا تابعي جليل نعم ومن ذلكم وهي الفقرة الأخيرة أو الجملة الأخيرة ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك وقول أهل السنة ووصاياهم في هذا متواتر منهم قول نعم مصعب ابن سعد رحمه الله وأبوه هو سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل من السابقين إلى الإسلام قبل الهجرة أيضا نعم رضي الله عنه يقول لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين إما أن يفتنك فتتابعه يعني على بدعته نعم حتى وإن كان عالما تحذر مجالسته لأنه لا يؤمن على إدخال ما يغتر به المجالس عن طريق سنة نعم أو نعم أو يؤذيك قبل أن تفارقه واحدة لن تخطئك أيها المجالس أيها المجالس فاحذر المفتون وشر المفتونين أهل البدع نعم والدعاة للمعاصي لا يكتفون على الفسقيات بأنفسهم لا وإنما يدعون إليه تعال إلى كذا مكان كذا فيه كذا وكذا ومما يغريه به فيقول التوبة يا أخي التوبة تجب ما قبلها أنت الآن اقضي حاجتك من هذا المكان أو هذه الأماكن ثم تب إلى الله عز وجل هذا ليس مسوغا له يعني لو ختم له بهذه الخاتمة السيئة فهو غير معذور إن يشاء الله نعم هو متوعد بالعذاب إلا أن يشاء الله كما قدمنا لكم شرح آية النساء شرح آية النساء في درس البارحة نعم فالحذر الحذر من هؤلاء وهؤلاء وإن كان الأخيرين أخف لأن غالبية أهل الإسلام وإن كان عندهم شيء من البدع لا يقبلونهم أصلا حفاظا على أعراضهم وأعراض المسلمين نعم هكذا نعم طيب بعده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. والله لقد أطلنا عليكم. الساعة كم الآن؟ 7:33. إذن تمهلون في حدود نصف ساعة إن شاء الله تعالى، وأظن يكفيكم 5 دقائق للراحة حتى نختصر الوقت. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، واجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم إنه سميع الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.